محلي وابني دي مصري يا ابني. انت راجل وابن راجل، اللي قلب على البلد دي يبقى راجل وابن راجل، واللي هيعلي البلد دي يبقى راجل وابن راجل. علي وابني دي مصري يا ابني، وانت راجل وابن راجل. الله ينور على اللي كان سنة ميلاده، وحب مصر مربي ومعلم ولاده، وعلي مصر منورة وهم فيها. الله ينور على اللي حطوها في عينيهم، وعلي مصر بتعلى وبتقوى بيهم، وعالإيدين الشغالة الشقيانة. رفع ليها راسها واللي حب الخير لناسها، ده انت منها واللي منها بيبقى راجل. اللي رفع ليها راسها واللي حب الخير لناسها، ده انت منها واللي منها بيبقى راجل. اللي نفسه يشوفها عالية بيخاف عليها وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل. اللي مصرف عينه غالية اللي نفسه يشوفها عالية بيخاف عليها وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل. الله راجل وابني راجل.